بسم الله والابن روح القدس الان واحد امين. المجد لاب الروح القدس الان وكل اوان دار. كم النهارده الاساطير، احنا خدنا اساطير ما بين النهرين بتاعة بابل وهمهم بتاعة انوما ايلش واتر حسيس وادابة وغيره. بالجامش هناخد الاساطير المصريه المشهوره بالتسوع. عندنا في اسطوره في عين شمس اللي هي اون، وفي منف طيب منف وليه الجيزان اشمونين، وبعد كده طيب. اول واحده اسطوره عين شمس ترجع على 2700 قبل الميلاد. الأسطورة بتقول الآتي، يعني إن في الإله أتوم لا شغالة، بس مش شغال. نكمل أسطورة عين شمس. قلنا في أساطير مشهورة في مصر، احنا خدنا بتوع بابل كلهم تقريبا، زي أوني مايليش بتاعت الخلق اللي فيها الإله مردوخ، وزي جلجامش بالنسبة للطوفان، وزي أتر حسيس طوفان برضو، زي أدابة، وخدنا برضو غيره. يعني بتوع مصر عندنا عين شمس اللي هي اون، وفي بتاعة منف، وبعد كده الأشمونين وطيبة. بتاعة عين شمس اللي هي اون ترجع لسنة 2700 قبل الميلاد. هنشوف الآيات. اصلا الاله اتوم اللي هو ده اله الشمس اتوم. ده خلق نفسه بنفسه، تمام. الاله اتوم لسه ما دخلش في حيز الالهه اللي موجوده هنا دي. نعم، هتوم، ايوه، ما هو ده من ضمن الالهه بتاعه الشمس. هتوم واتون ده ما هو نفس الحاجه اللي بيأدوا. فاتوم ده خلق نفسه بنفسه، وبعدين خلق الهين بالبسط. اله اسمه شو، ده بتاع الفراغ او الرياح، واله اسمه تفنوت، تمام. دول مش موجودين في الرسم، لشو بس. فتفنوت اتجوز شو، تمام. فجابوا مين؟ ثواني، مش عارف ليه هنا بيعمل الحركه دي. تفنوت اتجوز شو، اتجوز تفنوت بتاع ده، شو اتجوز تفنوت، تمام. فانجبوا نوت وجب، وكانوا الاثنين حاجة واحدة. فالإله شو رفع نوت لفوق وخلاها السماء، ونزل جب لتحت وخلاها الأرض. وبعدين نوت زي ما انتم شايفين اتجوز جب، وجابوا إله إيزيس وأوزوريس ونفسيس وسيس أو ست اللي هو إله الشر. تمام، دي أول أسطورة مصرية. وهنا لو لاحظ، لو نحسبها من أول إله أتوم اللي هي تسوع. تمام، ومعروف إن المصريين عندهم حكاية التسوع دي. الأشمونين برضو عندهم 8 آلهة، وفي إله تاسع هو الأساس أو هو اللي يعني. شكرا. عبارة عن ضفادع زوج وزوجة يعني، نون ونونت دي بتاع الفراغ، حوح وحت اللي هو الماء الأزلي، كوكو وكت جاي من كلمة كاكي بالقبطي يعني الظلمة. الرابع أمون وأمونيت اللي هو الخفاء، وده هو ده الإله الأساسي اللي هو مفروض يعني المسيطر على الثمان آلهة دولة، فبالتالي يبقوا برضو تسوع. أسطورة منفى بقى بتاح برضو خلق 8 آلهة. تمام، وكان بيعبد في مصر القديمة، مصر الجديدة هليوبوليس. تمام، وبتشكل بنفس الشكل اللي احنا شايفينه إنسان، رداء محبوك عليه وماسك علامة زي علامة الصليب فيها في الضفيرة اللي فوق دي اللي هي الأنخ أو العنخ. تمام، ده بالنسبة لمنف. طيبة إله المية اللي هو نون، لقوه عند التل مدينة طيبة، وبعدين هو طبعا راح بالمهيمن على السماني بتاع الأشمونين. المهم أمون في طيبة يعني اتولد في زي لقوه على زي بيضة وطلع منها الشمس. تمام، يبقى بكده مع الأساطير التانية يبقى كده تقريبا يعني معظم الأساطير اللي هي موجودة في ما بين النهرين ومصر. المهم يعني عايزين بقى هنبتدي نرد على الأساطير دي كلها، برد بقى يعني ردود كلها لاهوتية وعلمية وغيره يعني. تمام، هنشوف. أول حاجة طبعا صاحب الأفكار دي في لاهوت عند البروتستانت اسمه لاهوت التحرير، قال إن موسى النبي خد الأساطير دي من الأساطير ما بين النهرين والأساطير المصرية، وقال إن الإسحاقات من 1 لـ3 دي من الأساطير بتاعت ما بين النهرين. طيب هنشوف بقى وزي قطر حسيس وغيره. الفكرة ان هو بياخده من بره، دي أساطير خلق ودي خلق، لكن تعال نشوف اللي جوه. انت بص اللي جوه لما تيجي تنقد، ما تبصش للحكايه دي خلق ودي خلق. طب تعال شوف اللي جوه. اول حاجه إن الآلهة أول حاجة إن موسى كان متأثر بالتعلم في بحكمة المصريين بالبتاعة دي اللي هي الأساطير المصرية احنا اتكلمنا عنها، فلو هو خد من الأساطير المصرية أو خد من الأساطير كان أولى ياخد من الأساطير المصرية قبل ما ياخد من الأساطير ما بين النهرين. وإذا اعتبروا هما إن لما الشعب عاش بوسط الأموريين وغيره خد من ما بين النهرين، فموسى هو اللي كتب سفر التكوين في القرن 15 قبل الميلاد، تمام؟ فكان أولى موسى أن هو ياخد من الأساطير اللي هي المصرية. لكن الكتاب يقول الآتي: لأنه لم تأتي نبوة قط مشيئة إنسان، لكن بل تكلم إناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. بطرس الأولى 2 أو بطرس الثانية 1:1 وبرضو موجودة في تيموثاوس 2:3-16 مهمية. لكن أساطير ما بين النهرين إنه مقيلش وجلجامش بتاعة الطوفان وجبتيانا المصرية وغيرها، في تناقض في حاجات كتيرة هنشوفها، يعني احنا خدناها كلها وهنشوف ايه بقى الحكام. اولا ان الالهة ليها اجساد، تمام، وان المفروض الله روح، مش قال كده في السامرية الله روح الذين يسجدون لله يسجدون له بالروح والحق. لكن الاساطير الالهة فيها ليها اجساد تتزاوج، تمام، وتجيب نسل وتقتل وفيها صراعات وفيها حاجات كتيرة. فإذا كيف تكون هذه آلهة زي مردوخ؟ مردوخ جاب الآلهة تيمات وفصلها لجزئين، الجزء الأعلى وارب الباب شوية. الجزء الأعلى خلاه سماء والجزء الأسفل خلاه أرض، زي برضو شو فصل نوت عن جب بنفس الطريقة، تمام، كأنهم أجساد وليهم ليهم ليهم أولاد وغيره وغيره وغيره. وبعدين مردوخ يعني هو كبير الآلهة، يعني الخلق حصل من آلهة كتيرة، كل شوية آلهة يعملوا حاجة، تمام. برضو مثلا الأساطير بتاعت إنه ما إيلش احنا قلناه، ربنا في سفر التكوين يقول ان هو عمل الجلد اللي هو الغلاف الجوي، فصل بين المياه اللي فوق الجلد والمياه اللي تحت الجلد. المياه اللي فوق الجلد اللي هي السحاب بخار المية، وتحت الجلد في حالة سائلة. لكن ما عملش ان هو قتل حد، تمام، زي مردوخ لما قتل تيمات وفصله الى جزئين، او لما اتولد منه حد زي شو وتفنوت وكانوا حاجة واحدة فصلهم لجزئين، نوت عمله فوق وجب عمله أرض. طبعا ما فيش الكلام ده. وبعد ربنا خلق ازاي؟ كانت الأرض والمية حاجة واحدة، فربنا قال هل تجتمع المياه تحت السماء في مكان واحد، جمع المياه لوحدها، وبعدين تظهر اليابس، فظهرت الأرض، تمام. وبعدين الأرض طلع فيها نبات عشان يعمل أكسجين، عشان بعد كده يخلق حيوانات. في ترتيب وفي نظام بإله واحد وبكلمة منه، تمام. مفيش 500 إله يعملوا قصص ملهاش أي لازمة، تمام. مردوخ ياخد يحط الدم على الآلهة ويعمل عشان يعمل منه آلهة. الهدف من الخلقة في كتاب سفر التكوين هو حب الله للإنسان، وحابب إن هو يخلقه يشاركه في مجده، ليس أكثر ولا أقل، هي أكثر من كده كتير. لكن الهدف من عند الأساطير دي إن الآلهة مش لاقي حد يقوم بالأعمال، فصار الإنسان هو يقوم بالأعمال، فأصبح الإنسان عبد وليس الإنسان اللي هو ليه صورة الله. هنا ليه صورة الله بقى عبارة عن عبد مختوم بختم العبودية، مختوم بختم العبودية بتاع الآلهة، زي ما بيختموا العبيد على وجوههم أو بيعملوا حاجة في وشهم، ده عبد ملك فلان، ده بالنسبة في الأساطير. لكن الإنسان خلق على صورة الله ومثاله في العقل، في التفكير، في الحرية، في الحاجات دي كلها. وقال لهم اسمروا واكسروا واملأوا الأرض واقطعوا وتسلطوا عليها. لكن الإنسان عبد مش متسلط على أي شيء، على سمك البحر وطير السماء، مفيش الكلام ده أبدا. من ناحية الأدبية الإنسان في الأساطير ضاعت مركزه الأدبي. حتى لو سقط ربنا وعد قال له نص المرأة سيسحق رأس الحية. مادة الخلقة ربنا جاب الطين ونفخ فيه مثل إنسان وصار الإنسان نفسا حيا، أو يا إما بيخلق بكلمة منه في لحظات، تمام. لكن الأساطير الإله يجوز آلهة وينجب نسل زي البشر، أو يا إما يقتل حد ويعمل من الحد ده جزء سماء وجزء أرض، مفيش الكلام ده. حتى في خلقة الإنسان يعمل إزاي؟ يعني مثلا في أسطورة أفريقية غريبة شوية، يروح جايب الإنسان حطه في المية، جاب شوية طين حطتهم في المية ويسيبهم أسبوع، تمام، ويبقوا بعد كده إنسان. فودية منها جت الفكر الحادي إن الحاجات اللي موجودة في الكون هي ترتبت لوحديها. ما فكر الحادي ما جاش من فراغ، جاء من الأساطير والحاجات دي. فدي أصلا أسطورة أفريقية، إن جاب طين وحطه في مية البحر وسابه أسبوع وبعد كده بقي إيه؟ إنسان. فما فيش الكلام ده. أسطورة الفلبينية دي أسطورة واحد كان فران، صحيح كان فران فعلا، يعني حط العجينة في الفرن وطلعها قبل ما تستوي فطلع الإنسان الأبيض، حلو، سابها لغاية ما اتفحمت فطلع الإنسان الأسود. استوت مظبوط فطلع إنسان فلبيني، لأنها أسطورة فلبينية، يعني هو ده الإنسان المظبط اللي هو يعني إيه مستوي مظبوط، تمام. أما اللي قبل السوى ده أبيض، اللي استوى اتفحم ده أسود، تمام. عجيبة الشكل، هذه الحاجات طبعا حاجة مضحكة، يعني تصيب السخرية وغيره. يعني وقلنا حكاية صورة الإنسان إزاي إنها مطبوعة فيه بشكل نظام العبيد، تمام. الأساطير المصرية فيها حاجات غريبة، فيها برضو ذكر وأنثى، ممكن يبقى الإنسان ذكر وأنثى مع بعض زي أتوم، هو أصلا خنسة ذكر وأنثى مع بعض. وممكن الآلهة زي تفنوت، شو اتجوز تفنوت اخته وجابوا جب ونوت وغيره، وهم بدوره متجوزوا وجابوا اربع الهه اللي ازيس وزوريس ونفتيس وبتاع ده، لكن ما فيش الكلام ده عند ربنا. هو الاله الواحد، هو اللي خلق الاشياء بنظام وترتيب، ما فيش هذا الكلام ابدا. يبقى إذن التشابه غير موجود في داخل القصة ولا حتى سامحوني خارجها، مفيش ولا قتل ولا تزاوج ولا كلام من ده. تمام. الفكرة لو تلاحظوا إن الأساطير تنحصر في نوعين، يا أما في أساطير الخلقة يا في أساطير الطوفان. اشمعنى الاتنين دول بالذات؟ لأن أصل الناس كانوا قليلين. الخلقة خلق آدم وحواء، تمام، فالعدد كان قليل، جابوا قايين وهابيل وهكذا، تمام، فالعدد قليل. وبعد كده نوح برضو جاب سام وحام ويافث. مع الأعداد القليلة وانتشار سام وحام ويافث توزيعهم في الأرض، ابتدت بقى تنتشر القصة، فتلاقي في تشابه في حاجات خارجية خصوصا في الطوفان، لكن داخليا حاجات كتيرة مش مظبوطة. الطوفان مثلا حصل 7 أيام، وهو اللي يمثل نوح ده خزن ذهب وفضة وحاجات ليه، لكن طبعا الوحيد اللي خزن من جميع الخليقة اللي هي على الأرض ما عدا السمك وغيره، ذكر وأنثى. يبقى الكلام هنا مختلف اختلاف كبير جدا. فعشان كده أصل القصة واحد، فدليل إن هو القصة أصلها عدد قليل. قصة الطوفان في حوالي 250 قصة منتشرة في جميع أنحاء العالم ومتشابهين في الحاجات الخارجية، لكن داخليا فرق السماء من الأرض. نوح قعد حوالي سنة وكم شهر، تمام، لكن الأساطير ما فيهاش الكلام ده خالص. وغيره. ثانيا، أن موسى لما كتب كان أولى زي ما قلنا أن يكتب من الأساطير المصرية، لكن ما شفناش الكلام ده خالص. في حتة كمان تاني، أن الأعمار الكبيرة فيها الأجيال بتشوف بعض، زي موت الشالح مثلا شاف آدم وهكذا، فبالتالي بالطول الأعمار انتقلت القصة بالتقليد الشفاهي، بالإضافة إلى أني موسى تقبل من ربنا مباشرة، حتى لو هو كان عارف، تمام، قصة الخليقة بدون أي زيادة أو تقليل أو خطأ. ما فيهاش خطأ واحد، الكتاب المقدس ما فيهوش أي خطأ من جميع الجناحي، ولا علمي ولا جغرافي ولا لاهوتي ولا أي حاجة من الحاجات دي، تمام. فإذا ده الفرق بقى بين الحاجة المظبوطة وبين الكلام ده، تمام. هنا بيقول إن معظم القصص أساسها من القرن السابع قبل الميلاد، واتنقلت عن طريق قصص. طبعا دي يعني شيء يعني قاصر شوية، في قصص في زي إنه ما إيلش والحاجات دي موجودة من قبل كده، وحتى اكتشفوها وترجع لقبل كده. هو بنى على الحكاية دي إن بني إسرائيل لما كانوا في السبي عرفوا الناس الخلقة، وبالتالي هم خدوا الحاجات دي وفي القرن السابع عملوا الكلام ده. لا، هي في حاجات بتاعت الأساطير دي اكتشفت في الآثار من قبل القرن السابع، من الألف الثالث قبل الميلاد. ده كلام طبعا قاصر شوية في الاكتشافات، يعني الرادد طبعا بقصور شوية، تمام. نيجي بقى لحاجة تانية. بيقول البعض ان الكنيسة قالت ان الخلق وآدم وحواء دي حاجات رمزية، وال مش مجرد حاجات يعني تاريخية وأحداث حصل بالفعل، والكنيسة فيها حاجات فيها رموز كتير. لا، فرق بقى بين حاجتين، فرق بين العهد القديم تنبأ بنبوات ورموز وأشخاص وغيره عن العهد الجديد، تمام، وإن ربنا يسوع المسيح شرح بعض الأمثال ليها رموز، تمام، لكن هذا لا يلغي إن في حدث وفي تاريخ. خصوصا القديس كيرلس الكبير يهتم بالجانبين، يجيب لك الحدث والجغرافيا والتاريخ، ويجيب لك بعد كده الرمز، فلا يلغي هذا الرمز، الحاجة الرمزية لا تلغي الحدث في مكانه وفي زمانه وفي كينونته، لا، تمام. لو آدم وحواء رموزا يبقى المسيح صلب بلا سبب، المسيح صلب بلا سبب، تمام. يبقى الصلب ليه المسيح؟ عشان يفدي العالم، عشان يفدي الإنسان من أول آدم لغاية آخر إنسان، يبقى إذن بيفدي رمز. طبعا كلام مش مظبوط. والمسيح نفسه شرح حاجات فيها حاجات رمزية لكن فيها واقع، لما قال إن هو مثلا إنه يهد الهيكل أو هم يهدوا الهيكل ويقوموا في ثلاث أيام، قال ذلك على هيكل جسده. يبقى ده واقع، المسيح صلب وقام خلال ثلاث أيام وثلاث ليالي، زي يونان لما قعد في بطن الحوت ثلاث أيام وثلاث ليالي. يونان رمز المسيح. هل يونان غير موجود؟ لا، يونان موجود في القرن السابع قبل الميلاد، وراح نينوى وتوب نينوى، تمام، وفي آثار بتدل على يونان، وكان من جت حافر اللي هي في الجليل، تمام. إذن هو في جغرافيا وفي تاريخ وفي كلام زي كده، يبقى إذن كلام مش مظبوط. فإذا كان المسيح بيتكلم عن نفسه برموز، لهذا لا يغني عن حقيقة يونان مثلا، أو لا يغني عن حقيقة مثلا الملكوت، زي أمثال الملكوت في متى 13. قالوا له عايزين آية، قال لا تعطى آية جيل فاسق يطلب آية، لا تعطى آية إلا آية يونان، كما كان يونان في بطن الأرض ثلاثة أيام وثلاثة ليالي، هكذا يكون ابن الإنسان. دي حقيقة ودي حقيقة، دي ترمز لدي، لكن دي حقيقة ودي حقيقة، حقيقة تاريخية، تمام، تمت بالنسبة للمسيح وأثبتت في كل الآثار وحتى المؤرخين الرومان وغيره، وحقيقة يونان أيضا دي حقيقة ودي حقيقة، دي ترمز لدي، لكن دي حقائق جغرافية وتاريخية، تمام. المسيح استخدم مثلا الحية النحاسية أنها ترمز للصليب. هل الحية النحاسية هي رمز لكن هل لم تكن حقيقة؟ لا، حقيقة فعلا. ربنا قال لموسى سفر التثنية، أنا أفتكر التثنية 21، قال له اعمل حية نحاسية، التدغوا الحية يبص الحية بإيمان يشفى، تمام. هكذا المسيح هيرفع المسيح يرفع ابن الإنسان زي ما قال في حديث نيقوديموس. هل ده لغى حدث الصليب؟ لا. هل ده لغى ان حدث ان موسى عمل حية نحاسية؟ لا. حية نحاسية حية ترمز للعصا بتاعت موسى تحولت لحية بلعت حيات الصحراء كلهم، ترمز المسيح اللي هو شال خطية العالم كله، حلم، تمام. فدي حقيقة، حقيقة ان الناس اللي كانوا بصوا حنة حسية كانوا بيشفوا، وحقيقة ايضا لصلب المسيح، رغم ان دي ترمز دي لكن لا تلغي حقيقيتها الجغرافية والتاريخية، تمام. موسى كتب بالاصفار موسى الخمسة في القرن 15 قبل الميلاد، هل دي تلغي الحاجات دي؟ لا استحال. تمام. معلمنا بولس كتب عن حقائق ترمز للمعمودية، حقائق تاريخية. قال مثلا يعني الحقيقة بتاعت نيقوديموس، بيقول كما رفع موسى الحية في البرية كذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، ويرفع دي لغة إنجيل يوحنا يعني يصلب، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية، يوحنا 3:16. معلمنا بولس قصة عبور الشعب يرمز للمعمودية، وموسى الجديد هو ربنا يسوع. قال كده في كورنثوس الأولى 10:1-4، قال فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن آبائنا جميعهم كانوا تحت السحابة، والسحابة ترمز لسر الميروم، خلي بالك، وجميعهم اجتازوا في البحر يرمز لمية المعمودية، وجميعهم اعتمدوا لموسى، أما إحنا نعتمد للمسيح أو الأب والابن الروح القدس. فإذا موسى الجديد هو المسيح، تمام، في البحر، وجميعهم أكلوا طعاما واحدا يرمز للمن اللي هو ربنا يسوع المسيح اللي أثبته في يوحنا 6 في حديثه في مجمع كفر نحوم، اللي هو المن النازل من السماوات. تمام. قالوا جميعهم أكلوا أكلا روحيا واحدا هو المن، وشربوا شرابا روحيا اللي هو من المية بتاعة الصخر. تمام. يبقى إذن رغم أن دي حقائق موجودة، لكن رموز لحاجات فيما بعد، لكن دي حقيقة ودي حقيقة. موسى قدام المن قدام المية، والمسيح ادانا جسده وادانا دمه. تمام. حقيقة وحقيقة، لكن دي ترمز لدي، لكن دي حقيقة. خميس العادة حقيقة. تمام. تمت قبل الصلب بيوم، في يوم عيد الفصح او قبل عيد الفصح بيوم، يعني 13 نيسان صباح 14، ودية في سنة 30 ميلادية أو 33، هلو حسبناها بالناقص 4 تبقى 30. ودية بتاعت موسى كانت في القرن 15 قبل الميلاد. تمام. لكن معلمنا بولس قال الكلام ده معلمنا بولس قال في العبرانيين بين العهد القديم والعهد الجديد كله، قال عن تابوت العهد يرمز الست العذراء في اتحاد اللاهوت بالناسوت. اللاهوت اللي هو الناسوت رمز للخشب الصمت الذي لا يسوس اللي هو الاكاشيا، والذهب اللي هو يرمز اللاهوت. تمام. وبتتكلم كده في التسبيحه بتاعت الحد اللي عملها مع بابا اثناس الرسولي، وفيها عصا هارون التي افرخت ترمز الست العذراء انها جابت ربنا يسوع المسيح بلا رجل. تمام. وفيها لحي الشريعه، واحنا في يرمزوا لكلمه الله المتجسد هو في العهد الجديد، والمناره ترمز الست العذراء، مائده خبز الوجوه ترمز المذبح بتاع العهد الجديد. تمام. والمرحضه ترمز لسر المعموديه. تمام. والبتاع ده المذبح المحرقه يرمز للتوبه، هو مذبح النحاس. فكل الحاجات دي رموز، لكن لا تمنع انها حقائق. اللي بيتقدموا عليها الذبائح الخمسه اللي هي ذبيحه المحرقه ترفع غضب الله عن الانسان، وباقي الذبائح اللي هي الخطيه والاسم والسلامه وتقديم الدقيق الملتوت بالزيت، دي تمنع الهلاك عن الانسان. في الخمسه دول تكتمل ذبيحه المسيح. عشان كده قال معلمنا بولس في عبرانيين 1، قال بانواع وطرق كثيره كلم الله الآباء بالأنبياء، أما في هذه الأيام كلمنا في ابنه. بعايز ايه تاني؟ دي حقيقة ودي حقيقة، لكن دي حقيقة بقى ترمز لدي. قرون الثلاثة المسيحية الآباء اتكلموا، وهنقول اتكلموا فين؟ عن حقيقة ما عدا العلامة أورجانوس وبعض تلاميذه. عشان كده الكنيسة حرمته، دي من الأسباب. اعتبر أني سبب السقوط هو الشهوة بين الرجل والمرأة، لكن ربنا قبل ما يتخطئ حواء وتاكل من شجرة معرفة الخير والشر قال لهم اثمروا واملأوا الأرض وتسلطوا على طيور السماء والسمك الذي في البحر. يبقى إذن ليس الزواج والناس الخطيئة، تمام؟ لكن اللي قال كده بتاع ده أورجانوس، وبعض من تلاميذه بتعلموا على دي في مدرسة اسكندرية زي غرغوريوس الناسي، تمام، يوحنا الدمشقي، والكنيسة لا تأخذ بأقوالهم في هذا الأقوال، لا تأخذ بأقوال منفردة، إنما تأخذ بأقوال مجموع الآباء اللي بنسميه أبو فومية. أبو فومية مجموع آراء الآباء اللي هي تمشي مع الكتاب المقدس، مش رأي واحد لوحده، رأي واحد لوحده ماشي مع الكتاب المقدس على عينه وراس، مش ماشي مع الكتاب المقدس يبقى في خطأ. لا، يوحنا الدمشقي ليس يعني يعتبر خلق دوني، مع الاعتذار يعني، في ناس بتاخد منه بدون فهم، لكن لا، كل واحد ياخد حق، تمام. ده اللي حصل يعني، لا ده اللي حصل، تمام، كانوا ممكن ينجب، مش مشكلة، ما نعرفش تمام. لكن ربنا قال لهم اسمروا واملأوا الأرض، ده دليل ان هو ايه، اسمروا هما الاثنين، لا اللغات اللي هي في بعض اللغات زي القبطي الجمع اكتر من واحد، تمام. فعندنا مثلا في اقوال اباء هنقول فين، وبعدين هنجيب النصوص نفسها تتكلم عن قصة الخلق والطوفان، او الخلق بالاخص كقصص حقيقية، هنجيب منين، وبعد كده هنجيب الاقوال نفسها. حلو الكلام. القديس أثناسيوس في قصة تستني حاجة أبونا، في كتاب تجسد الكلمة تكلم عن آدم وحواء كحقائق والسقوط كحقيقة، تمام. كتاب الجلافيرة بتاع القديس كيرلس الكبير اللي هي التفسيرات اللامعة لسفر التكوين أو أسفار موسى الخمسة، الجزء بتاع التكوين القديس كيرلس كلام واضح جغرافيا وتاريخيا من كتاب الجلافيرة، يبقى ده تاني كتاب. ذهب الفم تفسيره للتكوين اتكلم عن آدم وحواء والطوفان كأحداث حصلت. برضو تفسير القديس باسيليوم في الهكساميرون أيام الخليقة الستة اتكلم عليها كحقائق، تمام. برضو القديس ماري إفرام السورياني، ودي موجود كل ده على النت، كتابه المنسوب لي تفسير التكوين قال الكلام ده، هناخد بقى الأقوال بتاعته، ماشي. قديس كيرلس مثلا قال ايه، لم يرد ان يترك الانسان ربنا بلا منغصات، ده ابليس اسف، ساعيا فيما بعد بتغريرات وحيل ليدفع نحو العصيان، مستخدما في خداع المرأة كأداة له، وهو دائما يدفعنا نحو الخطية واللذات التي تصاحبنا ويسكن في داخلنا والتي من بينها اشتهاء المرأة، تمام. ليس معنى كده من القديس كيرلس بيقول ان دي، لا، هيقول قبل كده هنشوف انه كان ربنا قال لهم اسمرهم لا الأرض. ومرات كثيرة يسرع العقل بتأثير اللذات نحو الأمر الذي لا يريده. يبقى بيقول كلام واضح جدا ان هو كلام ايه، كلام حقيقي. سلام. في قديس كيرلس قال الآتي بالنص، هل في البداية وقبل كل شيء خلق الله السماء والأرض وأحضرهما للوجود؟ حسنا، طالما أن السماء والأرض قد خلق في البدء وتجمعت كل من المياه في مكان واحد لأنها خاضعة للذي قال لتجتمع المياه تحت السماء في مكان واحد، تمام. واتكلم بقى عن إنبات الأرض بالأشجار وغيره، تمام. وقال الآتي، فقد جعل طبيعة المياه والدة، ده قديس كيرلس الجلافيرة، قد جعل طبيعة المياه والدة للكائنات المائية الحية والطيور التي تطير في الهواء، وأمر الأرض أن تخرج ذوات الأنفس الحية والأجناس المختلفة. ده في تعليقه على تكوين 1:14. تمام. وبعدين يقول كمان أنه خلق الإنسان، إذن طالما أنه خلق الأرض مسبقا بجمال يتناسب ومع كل الموجودات، فقد مضى في خلق الإنسان وجعل خلقته أسمى منها جميعا. وعلى الرغم من أن كل المخلوقات الأخرى صنعها بكلمته، ولأن الإنسان يعتبر وجودا حيا وعبقريا بالحقيقة وشبيها جدا بالله، وعلى الرغم من أنه خلقنا من طين، إلا أنه كائن حي عاقل ونفخ فيه مباشرة روحا خالدة ومحيية، لأنه مكتوب ونفخ في وجهه نسمة حياة فصار آدم نفسا حيا. بل إن قديس كيرلس يقول إن الإنسان خد الروح القدس في الخلقة الأولى، الوحيد اللي قال الكلمة دي. تمام. يبقى إذن كلام القديس كيرلس يعني الآتي، إن هو خلق كل المخلوقات قبل الإنسان عشان يخلق للإنسان في الآخر كتاج للخليقة. تمام. ويقول الآتي برضو قديس كيرلس، الإنسان في برضو البتاع ده جلافيرة، اسمع معايا، الإنسان ولأن الذي وصل إلى مثل هذه الدرجة من المجد على الإنسان والسعادة، كان يجب عليه أن يعرف جيدا أن السلطان الله الملك والرب يفوق كل ما يمتلكه، وحتى لا ينزلق سريعا بسبب امتيازاته أعطاها الله على الفور وصية، وبجوارها وضع له تهديد العقاب في حالة مخالفته لها، ولأنه لم يكن قد وجد بعد فوق الأرض طريق الخطية، إذ أن الإنسان كان واحدا وفريدا. يبقى إذن كل الكلام ده بيتكلم عن حاجة واضحة جدا. وبعدين يتكلم تاني قديس كيرلس يقول إن في البدء خلق إنسانا واحدا فريدا لم يكن سواه، وليس كما يعلم البعض من نظرية التطور أو إن آدم يرمز لمجموعة البشر أو غيره. المهم يعني قديس كيرلس قال الآتي، وأرجوكم أن تلاحظوا كيف أن طبيعة الإنسان في المسيح هي حرة من أخطاء شراهة آدم، فعن طريق الأكل انهزمنا في آدم وبواسطة الصوم انتصرنا في المسيح. يبقى إذن كانت طبيعة الإنسان حرة، يبقى مفيش حاجة أرغمته، كان ممكن يجيب نسل مقدس، ما كانش فيه هزيمة، لكن الهزيمة دخلته لما أكل من إيه؟ لما أكلت حواء من ثمرة الممنوع. ذهب الفم، تكلم عن خطية البطن، الأكل هي أساس الخطية كلها، ودي حاجة معروفة عند الآباء خصوصا آباء الرهبنة. يقول عن ميلاد المسيح، ذهب الفم لأنه كان يجب أن يأتي ملك البر بطريقة ميلاد طاهرة ومقدسة، لأنه هو الذي من البدء خلق آدم وحواء من أرض عذراء، ومن آدم أيضا خلق امرأة دون أن تكون هذه هناك امرأة، فالمرأة خلقت من آدم دون أن تتوسط امرأة. هكذا اليوم ولدت العذراء دون أن يتوسط رجل، مسددة للرجال دين حواء أيضا. يبقى ده كلام ذهب الفم، أن حواء اتخلقت بدون رجل او من الرجل، تمام، دون تزاوج، تمام، من جسد الرجل، وعبارة عن ضلع وكسالح. وبعد كده جاب من العذراء ولد، الكلمة المتجسد دون رجل، تمام. أرض عذراء يعني ما ترماش فيها بذر عشان تعمل زرع، أرض نقية بلا بذور. ما دايما الإنجاب بين الرجل والمرأة يمثل بالزرع، تمام. فالأرض هنا تمثل المرأة، فأرض عذراء يعني ما فيهاش بذور. وصلت؟ تمام. هو ليه ازاي بداية الخلق بتاعك هذا الكريم ويتجوز مين؟ طب لما يتجوز وليه؟ طيب يعني ايه؟ يعني انا بتكلم على اقوال اباء اجزاء منها. لا احنا ما بنجيبش الحاجة كاملة، لو نجيب الحاجة كاملة ان شاء الله مش هنخلص. عليك بخير كده. تمام؟ يوحنا ذهب الفم عن ميلاد المسيح، احنا قلنا الكلام ده. يوحنا ذهب الفم برضو يقول ايه؟ لقد بقى آدم صحيحا بعد ان اخذ ضلعا من جنبه، وبقيت العذراء طاهرة بعد ان ولدت الطفل، ولهذا لم يخلق لنفسه هيكلا من مكان اخر، ولا خلق جسدا اخر ولبسه، حتى ولا لا يبدو انه يحتقر الطينه التي صنع منها ادم. وبالتالي انتصر ربنا يسوع المسيح لما خد من العذراء اللي هي ترمز لحواء، خد منها ناسوت بتاعه، تمام. يقول ذهب الفم ادم بسبب عدم انضباط بطنه، قد اخرج من الفردوس، وهذه الرذيله ايضا هي التي تسببت في الفيضان طوفان ايام نوح، وفي نزول نار من السماء ايضا على سدوم وعموره، نفس الخطيه السبع. الا اصل كل العقوبات ينشا من هنا، من التعبد للبطن. عشان كده اباء البريه يقولوا على خطيه البطن هي اساس شهوات كثيره، اللي هي الخطايا الثمانيه عند اباء البريه. عشان كده المسيح صام 40 يوم 40 ليله وانتصر، فلما انتصر جاب لنا النصره عكس الهزيمه. اقوال القديس ايرينيوس اللي يعتبر ابو التقليد الكنسي عند الغرب، اثناسيوس الغرب، يقول فيقول في البدء اغوى الشيطان الانسان بالطعام، مع انه لم يكن جائعا، وجعله يخالف وصيه الله، وهكذا فان شره الانسان أبطل بواسطة الامتناع عن الأكل الذي احتمله المسيح، فين؟ في الصوم طبعا. فقد فقد بالأكل الجنة في هذا العالم. كذلك العصيان الذي ارتكبه آدم ضد وصية الله قد أبطل لما حفظ ابن الإنسان هو المسيح وصية الناموس، ولم يخالف وصية الله القدوس. يبقى هنا دي رينيوس ضد الهرطقات، يبقى اللي انهزم فيه ادم انتصر فيه المسيح. في برضو ترجمه جزء من قديس اثناسيوس، يقول ايضا على الرغم من انه على ادم نال النعمه في البدايه، مجرد خلقه ووضعه في الفردوس، فانه لا يختلف من اي جهه عن اخنوخ الذي نقل الى هناك بعد ميلاده ببعض الوقت اسر الله به، ولا عن الرسول الذي اختطف الى الفردوس. لو ان طبعا في علامه استفهام على الفردوس دي. برضو قال ايضا على الرغم من انه نال النعمه، نفس الكلام، من البدايه بمجرد خلقه ووضع في الفردوس، فانه لا يختلف من اي وجه عن اخنوخ الذي نقل الى هناك بعد ميلاده ببعض الوقت. لك لا طبعا، عشان كده بقول نحط ايه تحتيها شرط 100 استفهام. طبعا حتى لو كان ده، حكى لو كان ده المسيح الوحيد اللي افتتح الفردوس، تمام، هو يقصد بالفردوس ان هو مكان ما، ليس في الارض، ليس في الارض ولا في السماء، سواء الجحيم وليس في الارض، يعني ولا في الجحيم اللي هي اللي هو مكان انتظار الاشرار، ولا في الفردوس مكان انتظار الابرار، تمام. يبقى ده كلام ردود عن الكلام دوة في من ناحية كل الأساطير الخزعبلات اللي احنا قريناها في المحاضرات اللي قبل كده، تمام. نقدر نلخصها في شوية حاجات بسيطة، ان ربنا مرتب جدا وفي تفاصيل في الخليقة مرتبة علميا لم تذكرها الأساطير. يعني فيش أسطورة ذكرت في كل يوم اتخلق ايه، فيش كلام ده، تمام. هات لي أسطورة اتكلمت عن خلقة النباتات والحيوانات، حصلش. هات لي أسطورة تكلمت مثلا عن مثلا التنانين اتخلقت امتى، مفيش. كل الكلام ده مفيش. الاساطير كلها آلهة متعددة ليها اجساد، وده اخطر ما يكون، ان الله روح والذين يسجدون الله فبالروح وايه والحق. يبقى اذا خلي بالك من الفرق ده. الآلهة متعددة تتزاوج وفيها وعندها نسل، والنسل ده بيجيب كل واحد مختص بحاجة، تمام. والحاجة التانية ان في الخلقة ممكن يجيب آلهة يقتلها ومن خلال جسمها يعمل سماء وأرض. طبعا ما عندناش في عند الله القتل والذبح والتزاوج وكل هذا الكلام، تمام. هو إله واحد مرتب جدا، ما فيش، الترتيب بتاعه عملي جدا، تمام. المية كانت غمر الأرض، ماشي، سحب المية في مكان واحد والأرض في مكان واحد، تمام. من أول يوم خلق النور بس كان ضعيف، وبعد كده بقيت فيه مركبات، ماشي. بعد كده ابتدت يعمل النباتات الأول عشان تعمل مصنع الأكسجين، وبعد كده الحيوانات اللي طلعت من البحر من الطائر وغيره والاسماك اللي هي في كده، وبعد كده من الدبابات، وبعد كده خلق الانسان في الاخر. ليه؟ لان طبعا ضروري الانسان يتنسق الاكسجين، يتنفس الاكسجين هو والحيوانات اللي على الارض. لكن ما شفناش الكلام ده في اي اسطوره من الاساطير. فمش معنى انها اسطوره خلق يبقى خلاص كله سداح مداح، لا. هات لي حاجه فيها هذا الترتيب، استحال، تمام. الآلهة دي مش آلهة دي. وبعدين سبب الخلق ايه؟ ان الآلهة عايزة ترتاح، في منها عايزة ترتاح من دوشة الانسان اساسا زي مردوه، وفي عايزة ترتاح من العمل، آلهة كسولة. لكن الكتاب يقول ربنا ارتاح في اليوم السابع، لكن يقول في يوحنا 5، لكن ايه كان بدل العمل بتاع الخلقة ان هو بيراعي الخليقة بتاعت ابي يعمل وانا اعمل، يعني الله يعمل باستمرار، لكن الآلهة كسولة تخلي الانسان ايه يعمل بدلها، تمام. يبقى ده المجمل العام في اللي احنا اتكلمنا عليه. وجبنا من الاقوال الاتية: تجسد الكلمة القديس اثناسي، ترجمة طبعا ابونا مرقس داود الكتاب اللي لونه برتقاني، لكن جوزيف موريس فالتس ترجمته غير محايدة، وقال في المقدمة ان هدف التجسد التأله، وده غلط، ده اشاد بيه البابا شنودة في عظة من عظاته في 2003 في بدع حديث. برضو من كتاب الجلافيرة للقديس كيرنس الكبير، كتاب الإكسامير للقديس باسيليوس الكبير، تفسير التكوين القديس يوحنا ذهب الفهم. طبعا في أكتر من كده، كتاب تفسير التكوين المنسوب للقديس ماري إفرام السورياني، تقدر تجيبهم من على النت. كل الكلام ده موجود بكثرة، وكل الكلام ده اتقرأ تمام وغيره، وربنا